بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقصعته عندك أو فأقصعته في الأولى، فأقصعته أو قال فأقعصته، يعني تقديم الصاد وتقديم العين. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحنوط للميت. باب الحنوط للميت، يعني غير المحرم أو كذلك المحرم وغير المحرم، يعني ما حكم الحنوط، لأنه أطلق قال للميت، والميت يمكن يكون محرما ويمكن أن يكون غير محرم. على هذا لا نقيد الترجمة فيما يظهر، لأن الحديث فيه دلالتان: دلالة نص ودلالة تنبيه. فدلالة النص أن الحنوط للميت المحرم لا يجوز ولا تحنطه، وأن الحنوط للميت غير المحرم يفهم منه أنه لا بأس من ذلك. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام قال: واجعلنا في الآخرة كافورا. فقول باب حنوط ميت فالترجمة مطلقة، وهذا فيما يظهر والله أعلم من استدلال البخاري رحمه الله بدلالة النص ومنطوق النص. منطوق النص، ونعلم دلالة النص أحيانا يقطع بها من جهة المعنى، وأحيانا يعني إذا كانت مفهومة موافقة، وأحيانا تكون حجة إذا كانت مفهومة مخالفة عند الجمهور. حدثنا قتيبة هو بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته. هذا يفهم يؤخذ منه أن الوقوف ليس معناه أنه يقف على قدميه، لا، الوقوف المكث، لأنه على راحلته ومع ذلك قال واقف، والنبي وقف عليه الصلاة والسلام وقع على راحلته. وهذا يبين سعة اللغة في هذا، وأنه مواكث في عرفة، سواء كان جالسا على الأرض أو على راحلة أو على سيارة نحو ذلك. فأقصعته أو قال فأقعصته، المعنى واحد. فأقصعته يعني شدخت رأسه، وهذا يبين أنه سقط على رأسه فأصابه إما حجر ذلك، أو فأقعصته أنه مات مباشرة واندقت عنقه، هذا جاء ما يدل عليه. المعنى أنه توفي مباشرة رحمه الله ورضي عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، كل هذا تقدم، ولا تحنطوه، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، لا تحنطوه، المعنى أنه إذا كان الميت محرم لا يحنط، والحنوط ما هو أخلاط من الطيب، الحنوط أخلاط من الطيب. ويفهم منه أن المحرم، أن الميت إذا كان غير محرم فإنه فإنه طيب. ولهذا في اللفظ الآخر في الصحيحين: ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. تقدم هذا أيضا وسيأتي لوجه أخرى. وفيه أيضا أن الوتر في الكفن ليس بواجب، قالوا كفنوا في ثوبيه، إنما هو سنة، مثل الغسل غسل الميت أيضا فيما يظهر الله أعلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسله مرة واحدة، فدل على أن الثلاث ليست واجبة، دل على الثلاث ليست واجبة، لكن واحدة لا بد منها، الواحدة لا بد منها، والواحدة لتأتي تغسل البدن، دل على أن الثلاث ليست واجبة، كما هو قول جماعة من أهل العلم لم يكن قول الجمهور. وسيأتي أيضا دلالات فوائد في هذا المعنى، وهو أن الكفن يكون من رأس المال، وسيترجم له المصنف رحمه الله. نعم. قال: باب كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوب: فوقصته، وقال عمرو: فأقصعته، فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب: يلبي، وقال عمرو: ملبيا. نعم. باب كيف يكفن المحرم، يعني إذا مات، هذا واضح، كيف يكفن المحرم، لأن المحرم يكفن في ثوبيه وفي الثوب الذين أحرم فيهما كما عند النساء، ولهذا خصه بهذه الترجمة. حدثنا أبو النعمان هو محمد بن فضل السدوسي رحمه الله، يلقب عارم، قال بعض الحفاظ: وليس من العرامة في شيء رحمه الله، لكن الألقاب إذا علقت لا يمكن الفكاك منها. أخبرنا أبو عوان هو الوضاح ليشكري، وهذا فرد في الأسماء الكتب الستة الوضاح، عن أبي بشر وجعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره، يعني سقط منه فاندقت عنقه، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني والحال أنه محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء وسدر. وفيه أن السدر يصلب البدن أيضا وأبلغ في النظافة، وأيضا أن السدر لا يغير الماء وأنه مطهور مطهر. وكفنوا في ثوبين، وهذا هو الشاهد من الحديث، أنه يكفن في ثوبين اللذين أحرم، الإزار والرداء، ويكشف رأسه كما هنا، ولا تمسه طيبا ولا تخمر رأسه، فإن الله يبعث يوم القيامة ملبدا. الرواية سبق الإشارة إليها، وأن الصواب ملبيا. وهذه رواية مع هذه الرواية الأكثر عن البخاري، فالمستملي قال ملبيا، والروايتان عند الشيخين، وجاء أيضا رواية يهل وللنساء محرما. سبق أن القاضي عياض قال إنه لا معنى لقوله ملبيا هنا، أنكر هذه الرواية، قال الصواب ملبيا بدليل قوله يلبي كما قال أيوب يلبي، وهذا واضح. قال: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وهذا فيه دليل على أن الموت لا يبطل الإحرام، وهو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة، وأنه يبطل إحرامه، وهذا قول مرجوح. الصواب ما دل على الخبر، بل هو نص في الموضوع، ودعوى الخصوصية لا دليل عليه، ولذا بعلل عليه الصلاة والسلام، والتعليل يقتضي العموم، كما أنه له ولغيره، لكن هو يعني نص فيه ولغيره كذلك يرجى له ذلك، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: يبعث العبد على ما مات عليه، كما في صحيح مسلم عن جابر: يبعث العبد على ما مات عليه، في اللفظ الآخر: يبعثون على نياتهم، نيته على أيضا عمل الذي مات عليه. ولهذا الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يتفجر دما كهيئته يوم طعنت، اللون لون دم والريح ريح مسك، ما من مك يكلم في سبيل الله، والله أعلم بما بمن يكلم في سبيله. إلا جاءت يوم القيامة كهيئتها، يعني يوم طعنت تفجر دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. هذا ورد في الشهيد وهذا ورد في المحرم. حدثنا مسدد وهو بن مسرهد، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وهو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوب فوقصته، يقول الراوي، وقال عمرو فأقعصته، لأن هذه الكلمات متقاربة، التقديم والتأخير، والمعنى متقارب مثل جبذ وجذب. في الغالب أن هذه الكلمات العربية التي يكون اختلاف في الترتيب تتفق في أصل المعنى جدا إذا كان اتفقت، لكن تختلف في تفاضله. جذب وجبذ، جذب شيء أخذه، والجبذ هو الأخذ بشدة، الجبذ هو الأخذ بشدة، والجذب الأخذ برقة أو بيسر. فالمعنى أنها تتفق في أصل المعنى وتتفاضل بزيادة فيه، هذا واقع في كثير من كلمات في العربية ونوع من الاشتقاقات التي ذكروها. قال عمرو فأقصعته فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخم رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي، وهذا ما استدل به قال عياض أنه قال يلبي، أن المعنى ملبيا، وهذا يبين أن هذه خطأ وأنها تصحفت، ملبدا من ملبيا. نعم. قال رحمه الله: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهم. أنا بين خيرتين. خيرتين. نعم. أنا بين خيرتين. خيرتين عندك الآن، يعني يمكن أن يخفف. يعني خيرتين. خيرتين عندك راء ها؟ خياء فتح. طيب لا بأس. خيرتين. خيرتين كذا. تخفيف. فتح الياء قصدي. فتح الياء. خيرتين. خيرتين. نعم. فقال: أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. نعم. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص. ومن كفن بغير قميص، قوله من كفن بغير قميص اختلفت فيه النسخ، في بعضها ليس موجودا وفي بعضها موجود، ولهذا سيأتي في الترجمة التي بعدها أنه أثبتها، وإذا أثبتت في هذا فهي غير موجودة في الترجمة التي بعدها، وإن كانت غير موجودة فإنها تثبت في التي بعدها. قال: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، يكف أو لا يكف، يعني القميص الذي كفت أطرافه وجمعت أو لم تكف أطرافه. اختلف في ضبط يكف، قيل يكف وقيل يكف، قيل يكف هذا ضبطه ابن التين، ضبطه ابن التين لكفته، وقيل يكف من كف يكف، هذا ضبطه ابن رشيد كما ذكر الحافظ، يعني الذي يكف العذاب أو لا يكف العذاب. والمعنى أنه كفن أبي بن قميص أبي عبد الله بن أبي بن سلول في قميصه سواء كان يكف عن العذاب أو لا يكف عن العذاب، إنما النبي عليه السلام كفنه في قميصه مكافأة له، مكافأة له لأنه كسى العباس يوم بدر لما أوسى العباس ولم يجد له قميصا يكفيه إلا، وكان طويلا رضي الله عنه، فلم يجد إلا قميص عبد الله بن أبي فكساه قميص، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى له منه فأعطاه قميصه مكافأة له على ما فعل. وقيل يكفي أو لا يكفي، وهذا اختاره المهلب في القميص الذي يكفي وأن الياء سقطت من الكاتب، وهذا فيه نظر. ويمكن يقال مثلا يكف أو لا يكف، وأنه يجوز الكفن في القميص سواء كان قد جمع أو كان ثوب يعني ليس مجموع مفتوح الأطراف، ولهذا النبي كفنه في قميص. وظاهر أن القميص أنه الثوب الذي يلبس على البدن، وأنه لا بأس أن يكفن في القميص، لا بأس أن يكفن في القميص، وإن كان أولى أن يلف في ثوب مفتوح الأطراف يعني لم يخط ولم على البدن ليكون أبلغ في إدراج الميت فيه وجمع أطرافه من هنا ومن هنا، فإن القميص ربما يكون يقصر عن بعض الأشياء مثلا مثل أطراف اليدين، ربما أيضا الرأس فيحتاج إلى ثوب آخر. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص، ومن كفن بغير قميص. والمعنى أن هذا كله جائز، والنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاث ثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وأدرج فيها عليه الصلاة والسلام، وهكذا الميت كفن في ثياب ويدرج فيها إدراج. ثم ذكر حديث ابن عمر، حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد هذا هو القطان، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عبيد الله عن نافع من هو؟ ابن عمر، واضح يعني ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري، عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أراد ابن هذا الرجل الصالح رضي الله عنه الذي لا تأخذه في الله لومة لائم أن يدفع القالة عنه بسبب أفعال أبيه من ما وقع منه من إساءة ووشاية على منكرة، فأراد أن يدفع، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب نفسه، وهذا ينفع ربما يكون له أثر على بعض من يغضب لعبد الله بن أبي، أما عند الله فأمره إلى الله. ولهذا قال أعطني قميصك أكفنه فيه، يقول عبد الله بن عبد الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وصلي عليه واستغفر له، وهذا قبل أن ينزل، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فأعطاه النبي قميصه فقال آذني يعني أعلمني إذا حضرته للصلاة عليه، فآذنه أعلمه، فلما رد يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه، فقال على طريقة عمر رضي الله عنه، وأراد أن ينبف يعني ظن أنه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام وعبد الله بن أبي ما وقع من أفعال، فأراد أن يستفسر عن أمره، يستفسر أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين، هو في الحق لم ينزل نهي، وهذا إما أن يكون عمر إن كانت الرواية هذه مضبوطة، والحافظ حقق المقام رحمه الله ويراجع كلامه في الفتح، لكن ربما في غير كتاب الجنائز في كتاب التفسير أو في غيره، وأشار إلى أن هذا المعنى أو أن قول ليس نهاك الله من اجتهاد عمر رضي الله عنه، لعله فهم من قوله سبحانه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وأن فهم من هذا إن كانت الرواية محفوظة في الحديث فهم منها أنه نهي، وإلا فلم ينزل النهي الصريح، وما دام أنه لم ينزل فالنبي عليه الصلاة والسلام أجر الأمر على الظاهر لأنه يتظاهر بالإسلام فيعامل في الظاهر معاملة كما أنه عامل معاملة أهل الإسلام في حال حياته قبل وفاته، فأجر الأمر على ذلك، وخاصة أنه فيه مصلحة تتعلق بابنه وتتعلق أيضا بمن يغضب له ممن هو على طريقته أو من بعض الكفار والمنافقين لعله يكون سبب في هدايتهم. ويروى في أثر أنه عليه السلام قال: وما تنفعه صلاتي ولعله أن يسلم به ألف من قومه نحو مما روي عنه عليه الصلاة والسلام. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وهذا يبين أن هذا الفعل كان قبل النهي الصريح. ولهذا قال: فقال أنا بين خيرتين، استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر فلن يغفر الله لهم. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أجرى الأمر لأجل ما رأى من المصلحة، فبين لعمر، ثم لما نزل النهي الصريح بعد ذلك امتثل صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا مالك بن إسماعيل، هذا هو النهدي أبو غسان الكوفي، ثقة متقن، يقول حافظ صحيح الكتاب. حدثنا ابن عيينة عن عمر سمع جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن، فأخرج فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصة، فوقع فيه بين رواية ابن عمر وابن وجابر بعض اختلاف، لكن وجه الجمع ظاهر. وأشار الحافظ رحمه الله إلى وجوه الجمع بين الخبرين، وأنه أنعم عليه بذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام أعطاه قميصة، وأنه نفث فيه وطيب نفس ابنه عبد الله بن عبد الله الصحابي الجليل. نعم. فيكون هذا قبل الدفن، واللي هو في الجمع بين الأخبار، النبي صلى الله عليه وسلم نفث فيه وألبسه القميص قبل الدفن. نعم. نعم، هو الظاهر، هو الظاهر يعني بعدما دفن، كأنه يعني بعدما دلي، يعني كأنه عليه مرض يعني، ولهذا قال فأخرجه، ما قال يعني، لأنه ليس المعنى أنه نبش عنه، لا، لأنه أنعم عليه بذلك، فكأنه قد وضع في حفرته قبل أن يلبسه، فأمر بإخراجه قبل دفنه. يعني هذا المراد، أنه بعدما دفن يعني ما وضع في مدفنه وهو القبر، فأخرج فنفث في مريقه وألبسه قميصة. هذا هو الأقرب والله أعلم. صلى الله عليه. نعم. قال: باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، سحول كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. باب الكفن بغير قميص، هذه الترجمة الحقيقة تغني عنها الترجمة التي قبلها، ولهذا لم يثبتها المستملي، وقد أثبت المستملي ومن كفن بغير قميص، فإذا كان موجودة يكون هذا الخبر تابع لما تقدم، وهذا هو الظاهر، لأن ومن كفن بغير قميص في حديث عائشة، فقول الكفن بغير قميص إما أن تثبت الترجمة، وقوله من كفن بغير قميص في التي قبلها لا يكون موجود في الأصل، لم يكن موجودا، وإن ثبت في الترجمة التي قبلها من كفن بغير قميص فعلى هذا لا معنى لذكر تكراره مرة أخرى، فهذا تكراره مرتين هذا لا شك أنه خطأ، يعني من يعني إما في الطبع أو جمع بين روايتين، رواية ذكرت ورواية تروى. هل يمكن يرجح شيخنا أن في الموضع الأول تكون غير موجودة لأنه فر على القميص وعلى العمامة كما ترجم التي بعدها؟ هو ممكن يعني أنه يعني غير موجود، ولهذا رواية الأكثر نقلت كلام الحافظ رحمه الله ثابتة للأكثر، وسقطت هنا في نسخة المستملي لأنه أثبتها في التي قبلها، فإن كانت رواية الأكثر صحيحة فهي ساقطة من التي قبلها، ويمكن يقال لأنها ترجمة مستقلة عن هذه، يعني والبخاري رحمه الله ليس من المعتاد أن يجمع بين ترجمتين معناهما مختلف، لأن هذه كترجمة أخرى، فهذا ما يبين أنها ساقطة أن ليست في التي قبلها، وأن رواية الأكثر على خلاف رواية المستملي، وأن هذا هو الأظهر والله أعلم. نعم، أي بس إذا قلنا أنها إذا وجعلناها نلغي الترجمة هذه، تلغى باب الكف غير القميص، تلغى باب الكف غير القميص، ونثبت من كفن بغير قميص في الترجمة. لكن هذا يبعد لأنه لأنها ترجمتان، وكلاهما لها حديث ودليل، وهذا ليس من عهد البخاري رحمه الله. نعم. قال حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين، حدثنا سفيان، سفيان من هو هذا؟ الثوري. نعم، عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول أو سحولية. أنا لعلي ذكرت أن سحول يعني نسبه إلى البلد، واللي ذكروا ويمكن أنها بالعكس الله أعلم، لكن اللي ذكروا أن سحول من السحل، وهو الثوب الأبيض النقي. سحول، نعم سحول نسبة إلى البلد، سحول نسبة إلى البلد، سحولية. والسحول نسبة إلى السحل، وهو الثوب الأبيض النقي، الثوب الأبيض النقي بالضم الثوب، من السحل، سحل الشيء يعني بالغ في دلكي حتى صار أبيض نقيا، وبالفتح نسبة إلى سحول قرية باليمن. يمكن أن تكون يعني تكون النسبتان صحيحتين، يعني النسبة إلى سحول وهي ثياب بيضاء نقية، فلهذا أخذوا من معنى البلد هذا المعنى اللي هو الدال على النظافة والنقاء. سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا واضح أن البخاري رحمه الله يقول إن قول ليس نفي لوجود القميص والعمامة، ليس نفي للمعدود، ليس المعنى أن القميص والعمامة ليست من الثلاثة وأنها خمسة أثواب خمسة ثياب مع القميص ثلاثة أثواب وقميص وعمامة خمسة. نعم، ولها ثلاثة أثواب، والثوب يطلق على كل ما يلبس من إزار ومن رداء، والنبي أدرج فيها إدراجا فليست قميصا ولا عمامة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسولا كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، والدلالة واضحة، وأن هذا هو قول الجمهور، قول الجمهور أن الكفن يكون بغير قميص ولا عمامة هو أفضل. ومن أهل العلم من قال إنه جائز القميص والعمامة، ولا شك جائز، لكن يستحب الأظهر لا يستحب، والأكمل والأتم أن يكون ثلاثة ثياب ليس فيها قميص ولا عمامة، كما في حديث عائشة هذا رضي الله عنها. نعم، اللي هو ماذا؟ ها؟ نعم، لا هو اللي يظهر والله أعلم أن أعطاه القميص لأجل أن أبي أن عبد الله طلب منه ذلك، هو لم لو النبي ابتدأ ذلك قلنا الحجة ضاع، لكن لما قال له أعطني قميصك أكفنه فيه نفس عبد الله لأجل أن يكون القميص للابس بدنه يلابس بدن أبيه، النبي أنعم عليه بذلك لأنه طلب فراد أن يطيب نفسه، وهذه قضية عين ليس في عم. ولهذا في المحرم كفن في ثوبين، كفنه في ثوبيه، وإلا مو ثم أيضا هذا اللي هو كفن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها أمواتكم من ثيابكم، والثياب التي كانت تلبس والغالب الأزر والأردية، الأزر والأردية هذا هو الغالب إذا أطلقت، والكفنوا فيها موتاكم، وهو أيسر. حديث عبد الله بن أبي هذه واقعت عنه، ولم يكن فعل عليه الصلاة والسلام مع غيره ولم ينقل، إنما أجابه إلى شيء. نعم، قال باب الكفن ولا عمامة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، باب الكفن ولا عمامة عندك كذا. نعم، وللأكثر كما قال الكفن بلا عمامة، وهي أظهر في الحقيقة أظهر، وإن كان قوله ولا عمامة في معنى بلا عمامة، وجه المطابقة ظاهر لأن قول ليس فيها نفي، وقوله بلا عمامة أو ولا عمامة كذلك، لكن الأقرب والله أعلم بلا عمامة. باب قال في ذلك قبل الكفن بغير قميص، الكفن بلا عمامة وهذا أقرب، أما قال الكفن ولا عمامة وإن كانت رواية لكن الأكثر بلا عمامة. ثم انظر قال كفن بغير عمامة ولم يقل كفن، الكفن بغير قميص ولم يقل كفن بغير عمامة، قال بلا عمامة من باب التنويع. البخاري رحمه الله عناية فيما يظهر في تنويع والتفنن في التراجم باختلاف اللفظ، لأن المقصود المعنى، المقصود المعنى، وأن هذا هو الأظهر أو السنة والأكمل أن يكون الكفن بدون أن يعمم رأس الميت، كما أنه الكفن بدون أن يلبس القميص. ثم ذكر حديث عائشة حدثنا إسماعيل، حدثنا من إسماعيل هذا من هو؟ ابن أبي ويس. ابن أبي ويس نعم. حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، وأن هذا أقل، لكن لو شح الورثة، يعني مثلا نقول الكفن في 3 أثواب هذا السنة، والواجب عند الجمهور ثوب يستر البدن، لو كان هذا ذكرها العلماء، لو أراد الورثة أن يكفنوا في ثوب واحد قالوا ما له حاجة نكفنوا في ثوب واحد ساتر، هل يجابون أو يلزمون لو امتنعوا بأن يكفن في 3؟ يعني ها الدين مطلقا، يعني صار عندنا مثلا لقينا 100 ريال وهذه يالا تكفي للكفن وعليه دين 100 ريال، روح يعني مقدم على الدين، مقدم على الدين ها. طيب لا يشرع أن يكفن في 3 أثواب ليس مشروع ها؟ مستحب. مشروع هو مستحب، هو من أهل العلم من قال ذلك، لكن أحيانا يكون في المال سعة وأحيانا لا يكون في المال سعة. إذا كان في المال سعة وشح الورثة قال سوف نكفن ثوب واحد والباقي لا نصيبنا، شو نقول ها؟ يعني نقول يكفن في 3 أثواب، كفن في 3 أثواب لأن هذا حق للميت، ولهذا لا يجابون إلى هذا ولو شحوا به. نعم نعم. قال باب الكفن من جميع المال، به قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة، وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي رضي الله عنه. باب الكفن من جميع المال، يعني وأنه مقدم على كل شيء لأنه يعني حق للميت. ووجه الدلالة أن في أنه عليه الصلاة والسلام في مصعب بن عمير لم يسأل هل عليه دين، وفي الغالب أن من لم يخلف إلا بردة لا يخلو من دين، لأنه يكون لا بد أن يحتاج، فإذا كان لم يخلف هذا فلا يخلو أن يعني أن يكون عيدين. والشاهد واضح أنه لم يسأل عليه الصلاة والسلام، بل كفن في بردته، كذلك حمزة رضي الله عنه. هذا قول الجمهور، بعضهم قال من الثلث، والصواب أنه من جميع المال، ولذا لو كان الذي خلفه لا يكفي إلا للكفن فيقدم على كل شيء، على جميع الحقوق. وبه قال عطاء، هذا رواه الدارمي، والزهري وصله عبد الرزاق، وعمرو دينار، يعني الثلاثة الأول وصله عطاء الدارمي قول عطاء، وقول الزهري وعمرو دينار وقتادة وصلها عبد الرزاق في مصنفه رحمه الله. وكذلك قوله قال عمرو دينار الحنوط من جميع المال، الحنوط من جميع المال، الأول في الكفن، وخص قول عمرو دينار لأنه ذكر الحنوط، والحنوط ليس ضرورة من ضرورة الكفن، فالحنوط أيضا قال من جميع المال، لأنه يشرع للميت، وهذا وصل عبد الرزاق. وقال إبراهيم هذا من هو؟ النخعي، حسن إبراهيم يزيد النخعي، إذا أطلق لا في كتب الفقهاء وكذلك في كثير من روايات الأخبار هنا، ويبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وهذا وصله الدارمي. وقال سفيان هو الثوري أجر القبر والغسل هو من الكفن، أجر القبر والغسل هو من الكفن، هذا وصله عبد الرزاق. وأي في قولهم من الكفن أي في حكم الكفن، أي في حكم الكفن، كما أن الكفن من جميع المال كذلك غسله، ما وجدنا أحد يغسله إلا بأجرة، ما وجدنا أحد يحفر القبر إلا بأجرة، من جميع المال. وعبد الرزاق في مصنف سأل سفيان فقال فأجر القبر والغسل، لأن سفيان لما ذكر أن الكفن من جميع المال قال فقال سفيان أو قال عبد الرزاق فأجر القبر، يعني أجرة القبر حفر القبر وأجرة الغسل، قال هو من الكفن، يعني في حكم الكفن. حدثنا أحمد بن محمد هذا المكي، هذا هو أبو الوليد أو ابن الوليد الأزرقي أو الأزرق أو الأزرقي، صاحب تاريخ مكة، رواه البخاري. حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد، هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم عبد الرحمن العوف، إبراهيم بن سعد عن سعد هو أبوه، عن أبيه يرجع الضمير إلى سعد، وأبوه اسمه إبراهيم، فسمى على أبيه إبراهيم الأول ابن إبراهيم، فإبراهيم لا على جده، وهو إبراهيم عبد الرحمن عوف. قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصحابي الجليل 11 جنة، توفي سنة 32 للهجرة، يوما بطعامه وكان صائما رضي الله عنه، فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، هذا من تواضع الصحابة وهضمهم لأنفسهم رضي الله عنهم، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة وهي كساء مخطط، وقتل حمزة ورجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كفنهم فيها ولم يسأل هل خلف شيئا غيره، فدل على أن الكفن من جميع المال. قال لقد خشيت أن يكون قد عجت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي رضي الله عنه، وهذا من تواضع رضي الله عنه مع ما بقي عليه من العلم والعبادة رضي الله عنه، فقال ما قال. وإلا فإن من تمتع بالطيبات وجعلها وسيلة إلى الخير والعلم النافع والعمل الصالح واستعان بها على الطاعة، فإن وسائل المقصودات الحسنة لا حكم المقصود، وهو عن وصف هؤلاء بمعزل كما نبه ذلك القسطلاني رحمه الله، هذا واضح، لكن في حال شدة الخوف وتذكر حال من سبق وأنه مات ولم ينل من الدنيا ما نال من بعده من الغنائم والأموال التي نالها من عاش بعد ذلك وتوسع في الدنيا والله. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من تجار الصحابة الذين بذلوا المال في سبيل الله، وكان ينفق النفقات العظيمة ويجهز الجيش بمئات الآلاف من المال من الدناهم والدنانير وكذلك من الإبل رضي الله عنه يجهز. هذا وقع له في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن في مثل هذه الحال التي تذكر فيها ما وقع للصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقول منها ثم جعل يبكي، سيأتي تتم بعد ذلك حتى ترك الطعام رضي الله عنه. والشاهد من الترجمة واضح كما تقدم. نعم. قال: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفنا في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه. قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عنه. باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، مع أن السنة أن يكفن في ثلاثة أثواب، هل يؤخر حتى يحصل على ثوب ثان وثالث أو يبادر؟ المعنى أنه يبادر بالميت ولا يؤخر، لأن مصلحة تعجيله والمبادرة بكفنه وحمله والصلاة عليه أولى من تأخيره حتى يبحث عن ثوب آخر، ولأنه ربما لا يتيسر. باب إذا لم يجد ثوب واحد، ثم ذكر الحديث تقدم الإشارة إليه وهو واضح دلالته وأنه يكفن، وأن هذا الثوب إذا كان يستره جميعا فالحمد لله، وإن لم يستره جميعا فلا يؤخر أيضا، يستر ما ظهر بشيء من العشب نحو ذلك. ولهذا قال رضي الله عنه: إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدت رأسه. وفيه أنه جعل، قال: اجعله على رأسه واجعل على رأس قدميه شيئا من الإذخر، وهو نبت طيب الرائحة. قال: ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، في تتمة للرواية السابقة، والمراد ترك طعام الإفطار رضي الله عنه، وليس المعنى أنه حر نسل، لكن لما تذكر تلك الحال وقع له ما وقع فنفسه لم تقبل على الطعام، وإلا فإن السنبادل يفطر. لكن كما قال ابن عباس: وأنه أضحك وأبكى سبحانه وتعالى، فحصل له البكاء الذي لا اختير له فيه، هو لم يتعمد حتى عزفت نفسه. أما من يتقصد ذلك قصدا هذا هو الذي قد لا تكون حالا حسنة. أما من غلبه هذا الشيء إذا تذكر شيئا فلم يجد ميلا للطعام فتركه، هذا لا يلعن، كما وقع عبد الرحمن رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. رحمه الله. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوالي رأسه أو قدمه غطى رأسه. هذا الإمام يدلك هذا التبويب على سعة علمه وفهمه، فلله دره. فإنه روى الحديث من طرق بروايات وتفنن في التراجم. الرواية التي قبلها ليس فيها وضعوا على رجلي شيء من الخير، وبوب عليها باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، والتي بعدها فيها ذكر الثوب، وهذا في كل الروايات، وفيه أنه قال أمره أن يجعل على رجلي شيئا من الخير، ولهذا قال إذا لم يجد كفنا إلا ما يوي رأسه أو قدميه غطى رأسه، لأن ستر الرأس أولى لأنه أكرم وأشرف فيغطى الرأس، والقدمان يجعل عليهما ما يسترهما. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبيه حفص بن غياث قال حدثنا أعمش، وذكر الحافظ بن حجر عن أبي الفضل بن طاهر الحافظ أن رواية حفص بن غياث عن الأعمش متقنة، وأنه لا يروي عنه إلا ما سمع منه، وقال الحافظ هو كما قال أبو الفضل بن طاهر، وأن رواية عن الأعمش متقنة يشبه على هذا رواية شعبة عن الأعمش، وأنه يبين ما دلسه مما لم يدلسه. حدثنا شقيق، حدثنا شقيق هذا من؟ نعم، وش كنيته؟ نعم أبو وائل، وهذا متقدم، أبو وائل شقيق ابن سلمة رحمه الله. حدثنا خباب هذا ابن الأرت رضي الله عنه تميمي، متوفى سنة 37 للهجرة رضي الله عنه، قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل خباب هاجر مع النبي؟ يقولون قال هاجرنا مع النبي عليه السلام نلتمس وجه الله، هل هو هاجر مع النبي؟ ظاهر عبارته، نعم أقول ظاهر العبارة أنه إيه؟ ممن هاجر، ظاهر العبارة يعني، ويقول هاجرنا مع النبي، من صاحبه في الهجرة عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر. وهنا ايش يقول؟ يعني من جهة خروجهم من مكة إلى المدينة، نعم يعني من جهة خروجهم من مكة إلى المدينة، يعني هذا يعني من جهة العامة يعني هاجرنا، يذكر هذا نسبة إلى الصحابة عموما، عموما يعني المعنى الاشتراك، هل هو في المعية أو في حكم الهجرة؟ حكم الهجرة في حكم، لا في المعية، لا في المعية. وفي هذا أيضا ربما نستفيد من هذا الكلام من خباب رضي الله عنه، وهو من أهل اللسان واللغة العالية رضي الله عنهم، أن المعية مطلق المصاحبة، ولهذا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومعلوم أن مرتبة النبي لا ينالها إلا هو عليه السلام، كذلك الأنبياء وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، إنما المعية الاشتراك معهم في دخول الجنة، في دخول الجنة، ولذا المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت، أنت من أحببت، فمن دخل معهم في الجنة فهو مشارك لهم في المعية، والمعية في اللغة واسعة في هذا، لأنه قد ضمنت السلامة والعطب بدخوله الجنة. وقال هاجرنا مع النبي عليه السلام يعني في حكم الهجرة، الاشتراك هذا في حكم الهجرة، نلتمس وجه الله، فيه الالتماس، وأن عبد يتلمس المراضي البحث، هذا يبين أيضا أن الأعمال الصالحة ينبغي الفقه فيها، فيلتمس ما فيه الرضا وما فيه ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، ثم يقصد الأعلى والأرفع إذا لم يمكن الجمع بين وجوه الخير والمصالح. فوقع أجرنا على الله، منا من مات لم يأكل من أجره شيئا، أي من الغنائم التي حصلت لهم مصعب وحمزة وكثير من الصحابة الذين قتلوا شهداء رضي الله عنهم، ولقال منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرة، أي نضجت الثمرة فهو يهدبها، أي يجتنيها، يهدبها من الهدب، هدب الشيء وهو الثمرة الدانية، ومنه هدب الثوب يكون في أطرافه، والثمرة حينما تينع فإنها تدنو وتثقل، فالإنسان يلتمسها ويأخذها بعد نضوجها، وقال فهو يهدبها أي يجتنيها. مثل ما تقدم في قول عبد الرحمن العوف رضي الله عنه: قتل يوم واحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إن غطينا بها رأس خرج رجلاه، وإن غطينا رجل خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة سواء بسواء. والإذخر تقدم نبت طيب الرائحة، يستخدمونه في القبور سد منها قبر. والقين، القين الصانع الذي الحداد سمى القين، من قان يقين، وهو تحسين الشيء، قان الشيء إذا حسنه. نعم. قال رحمه الله: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن فلم نعم عندك فلم ينكر فلم ينكر عليه نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال: اكسنيها ما أحسنها. قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. نعم. باب من استعد، ها؟ وش عندك؟ والله ما سألته لألبسه. يقول كذا في غالب الأصول عندي. إيه؟ في غالب الأصول بضمير الغائب المذكر لألبسه. إيه؟ وفي بعض النسخ لألبسها. لألبسها؟ أي بالها. إيه؟ يعني لألبسه الثوب، يلبسها البردة، يعني لأنها ثوب من حيث الجملة، فيقول لألبسه أي الثوب، ولألبسها البردة. أي البردة، أي البردة، لأن فيها الهاء، فجاز تأنيثها في هذه الحالة. طيب. أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، الحاشية هي جانب الشيء وطرف الشيء في أسفل الثوب، يعني أتدرون ما البردة؟ القائل هو سهل أبو العباس سعد، وهذا عند المصنف أيضا في الأدب أن أبو العباس سهل بن سعد قال: أتدرون البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. سميت الشملة لماذا؟ لأنه يشتمل بها، الاشتمال بها على البدن. قال: نعم. قال: قالت: نسجتها بيدي. المرأة تبين أنها لم تكن صنعتها لأحد، وأنها اجتهدت فيها لتهديها للنبي عليه الصلاة والسلام، فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره عليه الصلاة والسلام. عند ابن ماجه: خرج إلينا فيها، خرج إلينا فيها وإنها إزاره، هذا يبين أنه احتجر بها، وقد يكون فيها طول وارتدى، وقد يكون ارتدى بثوب آخر. فحسنها فلان، قال: ما أحسنها، ما ذكر، لأن المقصود هو الحكم، وذكر الراوي وذكر الأشخاص ليس فيه كبير فائدة، إنما باب العلم بالشيء والواقع. فحسنها فلان فقال: أكسنيها ما أحسنها. سأل النبي ذلك، قال القوم: ما أحسنت، يعني في سؤالك وقولك أكسنيها يا رسول الله، ما أحسنت، لبسها النبي محتاجا إليها، يعني خرج فيها النبي عليه السلام ورأوه لبسها واستحسنها، وكأنها وافقت حاجته، ولم يكن يسأل عليه، بل كانوا يبادرون بذلك. ثم سألته وقد علمت أنه لا يرد، عند البخاري سائلا، كان إن كان الشيء موجود بادر، وإن لم يكن عند موجود وعد عليه الصلاة والسلام. يعد هكذا كان. قال إني والله في الحلف على الشيء من باب التأكيد لا بأس ما سألته لألبسه يعني الثوب أو لألبسها يعني لألبسها وأتزين بها، لكن إنما سألته لأني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام لبسها فلامست بدنه، وما لامس بدنه فيه بركة فأردت بركتها، قال لتكون كفني، ما أردتها للدنيا أردتها للآخرة أردتها للآخرة. قال سهل فكانت كفنه. وفي رواية البخاري أرجو بركتها، أرجو بركتها حين لبسها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية توضح وهي عند البخاري إني سألت أرجو بركتها حين لبسها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أكفن فيها. قال بابن سعد، وهذا واضح في تعلقه بالترجمة، وأن النبي لم ينكر عليه ذلك بل أنعم بها عليه وأعطاه إياها عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه بل أقره الحقيقة. لكن هل يقال إنه يشرع استعداد الكفن؟ من العلماء قال لا بأس أن يستعد الإنسان بالكفن حفر القبر، والأظهر أن هذا لا يشرع، لا حفر القبر هذا واضح، لأنه وين يحفر القبر؟ إن حفر في أرض مشبلة هذا لا يجوز لأنه يمنع غيره، وهذا هو، وإن حفر في غيره فإنه يكون خلاف الهدي والسنة أن يكون في المكان العام. أما الكفن ثم الإنسان لا يدري أيضا وما نفسه بأي أرض تموت، وكذلك الكفن حينما يكفن الإنسان حينما يريد الإنسان أن يتخذ الكفن هل يشرع أن يتخذ الكفن؟ قال بعضهم لا بأس، منهم قال يجوز منهم قال يستحب، والأظهر أنه لا يشرع اتخاذ الكفن. ثم الإنسان ما يدري هل يكفن فيها ولا يكفن فيه، فلا يدري، ثم هل يموت في السفر أو في الحضر. والمعنى أنه إذا أراد أن يكفن فيه فيصطحب هذا الثوب معه كلما أراد، لأنه في كل لحظة يحتمل أنه يموت، خاصة إذا أراد يذهب إلى مكان بعيد، وهذا ما يدل على أنه غير مشروع. ولذا ما وقع في، ولهذا البخاري انظر في ترجمته أليس فيها احتراز، ترجمة البخاري رحمه الله أليس فيها احتراز ما يدل على أن الاستعداد بالكفن غير مشروع. ها؟ يقول كان من خلال الترجمة يحكي الواقع فقط. في زمن النبي قوله في زمن النبي هذا يبين أن هذا أمر خاص، لأنه الذي يكون ملابس الجسد النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، ولهذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن أحدا، النبي لبس ثياب ولبس قموص، ولهذا في حديث عبد الله بن أبي في قصة عبد الله بن أبي قال أعطني قميصك وكفنه فيه. فلهذا هذه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد ذلك لا يمكن أن يقع. هل هذا مشروع يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، النبي لم ينكر عليه، غاية ما يقال إنه جائز من جهة أنه لم ينكر عليه، أما من بعده باستعداد الكفن فهذا مما لم يدل عليه دليل ولم يصنع ولم ينقل ذلك. نعم أولا يعني هذا لا يكاد يثبت في الشيء، وإن ثبت شيء من اجتهاد، إنما نقل عن خالد وليد رحمه الله أنه أراد أن يجعل مع الشيء كان يقاتل به الشيء وقاتل به في زمن النبي عليه السلام، وأنه أمر أن يجعل معه في كفنه أو في قبره، هذا ينظر في ثبوته، لو ثبت مجرد فعل لا يدل على من صحابي رضي الله عنه اجتهاد لا يدل على مشروعيته وليس أيضا كفن أيضا. نعم. نعم. شيخنا صلى الله عليه وسلم البخاري ذكرتم في الدروس الماضية أنه يعتني بذكر ما يتعلق بالاستدلال للسنة التقريرية. ما السنة التقريرية؟ إيه. أليكن هذا من باب الاستدلال بالسنة، يعني مما يستدل به على السنة التقريرية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، فيكون هذا من السنة الاستعداد بالكفن؟ هل يمكن يكون هذا؟ وممكن، بس وليس فيه أنه رأى إنسان فعل هذا الشيء فأقره. وغاية السنة التقريرية تقول تدل على الجواز، تدل على الجواز. النبي لم يبتدأ هذا، إنما هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل النبي عن ذلك. ولو كان من الشرع يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك، فهذا من الشيء الذي سئل النبي عليه الصلاة والسلام فأجابه إلى هذا. وإلا لو قيل إنه مشروع لقلنا إنه يشرع للصحابة إذا رأوه خرج في ثوب أن يسأله كما فعل ذلك الرجل. كما أن إذا قلنا هذا مشروع فمن رأه من الصحابة أن يسأله هذا الشيء. أما إذا فعل غيره فعلا، فعل غيره فعلا وكان هذا الفعل، يعني الفعل هذا هناك سنة أخرى تدل على خلافه، فلا يقال إنه سنة، لا يقال إنه سنة. ولذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما أحسنت لبس أن يحتاج، والنبي لم ينكر عليهم. لا، ما لو كان من هنا قال لا، هو قال قولا حسنا وأمرا مشروعا، النبي أقرهم أيضا على قولهم ما أحسنت لبسها النبي محتاجا إليه، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، قال إني والله ما سألته ليلبسه إنما لتكون كفني، تكون كفني. فمساق القصة قوتها يدل على أن مثل هذا ليس من السنة، من جهة أن الصحابة تقرر عندهم أن مثل هذا لا يشرع سؤال النبي إياه، وقالوا ما أحسنت. وهل شيخنا يعني الحوار اللي دار بين الصحابة، من نعم الحوار الذي دار بين الصحابة من إنكارهم عليه، هل كان بحضرة النبي؟ هو الظاهر يعني، ويكفي أن الصحابة قالوه ذلك، ولا يمكن أن يقولوا هذا القول الذي ليس يعني مثل مثل هذا إما أن يبلغه عليه الصلاة والسلام، وجزمهم بذلك قولهم ما أحسنت يدل على هذا المعنى. قال القوم ما أحسنت لبس، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سؤال، يمكن أنهم قالوا له ذلك في غير حظ، كونه يعني جابر كان يستدل بصحة أو جواز الفعل أن الشرع أقره، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل كذلك، لو كان مثل هذا من الأمر الذي لا يجوز لبينه النبي عليه السلام أو نزل الوحي، لأنهم أنكروا عليه هذا الأمر وهذا أمر مشروع فيبين لهم ذلك، فهذا وجه آخر. ومثله أيضا يعني ذلك الرجل الذي كان يختم بقول والله واحد، وفي حديث عائشة وفي حديث أنس، حديث أنس في الصحيحين، حديث عائشة في البخاري معلق ووصل أحمد الترمذي، وفي حديث عائشة أنه كان رجل من أم قومه في قباء، وكان إذا قرأ سورة ختم بقول واحد. في قصة صاحب السرية كان يفتتح بقول الله واحد، فالنبي فالصحابة استنكروا عليه هذا الفعل، استنكروا عليه هذا الفعل، لا في قصة صاحب السرية ولا في قصة الذي في قباء. وكان إذا أراد أن يقرأ قرأ سورة ثم يقرأ قول الله واحد ثم يقرأ معها سورة، فقالوا له إنك إما أن تقرأ بها وإما أن تقرأ بغيرها، إنك تقرأ بها ولا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بغيرها. قال ما أنا بفاعل، إن شئتم أممتكم، وكانوا يرونه أفضلهم. فسألوا النبي عليه السلام قال ما الذي يحملك ألا تفعل ما يأمرك به قومك؟ قال يا رسول الله إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. في حديث صاحب السرية أنه كان يختم يقول الله واحد، وأنه كان في سرية وقال أحبك الله كما أحببتها، شهد أن النبي أقرهم على إنكارهم عليه ولم يقل إنه فعل أمرا حسنا، قال ما الذي يحملك؟ فكون فعل هذا الشيء لا يدل على أنه من أمر المشروع وأنه من الأمر الذي يداوم عليه، من جهة النبي أقرهم على ذلك. إذا كان هذا في قراءة في الصلاة فما كان دونه مثل الكفن من باب أولى، أنه أبلغ في هذا الباب من جهة أن النبي أقرهم على مثل هذا ولم ينكر عليهم، ومن جهة أيضا النبي لم يبتدئ بل هو الذي سأل ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب اتباع النساء الجنائز. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم. باب اتباع النساء الجنائز، والمعنى أنه غير مشروع، وستأتي ترجمة بعد ذلك في فضل اتباع الجنائز، وهذا الفصل بينهما يشعر بالتفرقة بين الرجال والنساء. أنت إذا جمعت بين الترجمتين تخصيصه بفضل اتباع الجنائز ثم ذكر اتباع النساء الجنائز يبين أن هذا بالنساء على سبيل النهي وذاك للرجال على سبيل الفضل. حدثنا قبيص بن عقبة وتقدم حدثنا سفيان عن خالد والحذاء سفيان الثوري عن أم الهذيل. من أم الهذيل هذه؟ حفصة بنت سيرين. عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. للإسماعيلي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذ منه كثير من الفقهاء وحكى بعضهم الجمهور أن زيارة النساء الجنائز مكروه وليس بمحرم لقولها ولم يعزم علينا، ومن العلم من قال إنه محرم لأنها قالت نهينا، وإن كانت قالت لم يعزم علينا هذا اجتهاد وشهد العزيمة غيرها، وهذا أظهر للنهي، ولأن جاءت أحاديث، حديث ابن عباس وحديث حسان وحديث أبي هريرة، وإن تكل فيها دالة على النهي عن ذلك، بل اللعن لزائرات القبور. وما جاء من قصة المرأة والتي رأى عند القبر هذا قبل ذلك، قبل النهي عنه. ثم في الحقيقة إذا كانت نهيت عن اتباع الجنائز، لو صرفنا النظر عن الأخبار التي ورد في هذا الباب على قول من ضعفها في اللعن، فإذا كانت نهيت عن اتباع الجنائز، اتباع الجنائز، فنهيها أيضا كذلك عن، لأن اتباع الجنائز ربما لا تصبر لشدة المصيبة وتحتاج إلى أن يرخص لها فيه، ومع ذلك نهيت عنه، وهو أقل أحوال الكراهة وظاهر الحديث التحريم، مع ذلك نهيت مع شدة المصيبة، وقد تريد أن تخفف اللوعة والمصيبة بأن تتبع الجنازة وأن تتداوى بذلك، لكن الشارع الحكيم علم أن مثل هذا لا يمكن أن يحسم بمثل هذا. فعندما تخف المصيبة وتنكسر اللوعة وتسلو فالنهي من باب أولى، ولأنه في الحقيقة يكون سبب للتوسع فيه في الزيارة ومتابعتها وكثرتها إلى غير ذلك من الأمور التي لا تحمد عقباها، خاصة من المرأة. فلذا كان النهي على سبيل التحريم على الأظهر، ووجه المطابقة واضحة من قوله نهينا عن اتباع الجنائز، وأوردها مورد على لا على سبيل الجزم للاحتمال والخلاف في كلام العلم في هذا الخبر. نعم. قال رحمه الله: باب حد المرأة على غير زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. باب حد المرأة، في بعض النسخ نسخة أبي ذر باب إحداد المرأة على غير زوجها، والمعنى أنه يجوز لكنه ثلاثة أيام فأقل. ثم ذكر المصنف الأخبار في هذا الباب، وفيه أيضا أخبار أخرى غير ما ذكر المصنف رحمه الله، وهي في الصحيحين أيضا حديث سلمة وغيرها. حدثنا مسدد حدثنا بشر المفضل حدثنا سلمة بن علقمة، هذا أبو بشر التميمي، وفي مسلمة بن علقمة مازني بصري روى له مسلم أو روى له الجمع وثقة رحمه الله، وهذا ثقة، كلاهما ثقة وهما من طبقة واحدة من سلسة. عن محمد بن سيرين قال توفي ابن أم عطية، وتقدم أنها لم تدركه، جاء خبر عنه وجاءت إليه في البصرة أو في غيرها فمات قبل أن تصل إليه، فذكرت رضي الله عنها الخبر في غسل ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. يعني والشاهد واضح أكثر من ثلاث، وأنه يجوز أن تحد المرأة على غير الزوج من قريب أو قريبة اجتناب الزينة، اجتناب الزينة. ولهذا دعت بصفرة، مع أنها كما سيأتي في حديث أم حبيبة إني عن هذا لغنية، يعني أنها أصيبت بمصيبة بموت يعني أبيها أو أخيها، وهذا في موت ابنها، لكن المعنى امتثال. ثم لو أنها لم تتمسح لا بأس، المقصود أنه لا يجوز ترك الزينة أو بنية الإحداد، بنية الإحداد. أما ترك بنية الإحداد هذا لا بأس به، لكن مبالغة في امتثال السنة دعت بصفرة. كما في حديث أم حبيبة حدثنا الحميد وعبد الله بن الزبير حدثنا سفيان، من سفيان هذا؟ بن عيينة، بن عيينة نعم. حدثنا أيوب بن موسى هذا أموي بن عمرو سعيد أموي رواه الجماعة. أخبرني حميد بن نافع الأنصاري أبو أفلح عن زينب ابنة أبي سلمة وهي المخزومية ربيعة النبي عليه السلام، توفي سنة 73. لما جاء نعي أبي سفيان من الشام، الحافظ رحمه الله يقول إن هذا وهم في سنة سفيان من سفيان وغيره، وأنه مات بالمدينة، مات بالمدينة. دعت أم حبيبة بصفرة رملة بنت أبي سفيان بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها أي خديها وذراعيها، وقالت إني كنت عن هذا لغنية، يعني أنها مصابة بوفاة أبي سفيان، مصابة بوفاته رضي الله عنه، لكن ليس إلا الامتثال للسنة، وأنه لا إحداد فوق الثلاث. وإن كان لا يلزمها كما تقدم التطيب، إنما الواجب هو اجتناب، هو الواجب هو ألا تجتنب الزينة أو ألا تجتنب بنية الإحداد، بنية الإحداد. مثل إنسان ربما يجتنب الطعام بنية الإمساك على الطعام لا بنية الصوم، فيختلف الحكم، فالأعمال بالنيات. لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة، فالمعنى مبالغة كما وقع في حديث معطيه، مبالغة في الامتثال في هذا الأمر بالفعل، كما أنه امتثال بالنية. تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة، إلا على زوجها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع تقدم، عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته، يعني أخبرت حميد رضي الله عنها قالت دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. عند الجمهور هذا من باب التهييج وليس ذكر الإيمان قيد، وإلا يجب على المرأة الكتابية زوجة المسلم الإحداد عند الجمهور خلافا لأهل الكوفة، كذلك يجب تجنب الصغيرة خلافا لأهل الكوفة، فهم أخذوا بهذا وقالوا لا إحداد على الكافرة ولا إحداد على الصغيرة. صواب قول الجمهور، صواب قول الجمهور. وذكر الإيمان من باب التهييج، لأن الذي يمتثل هو المؤمن، أما غير المؤمن لا يمتثل. واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش وهي الأسدية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أول أزواجه وفاة وآخرهن وفاة. من هي أول أزواجه وفاة؟ هي زينب سنة 20، وآخرهن وفاة من هي؟ بنت أبي أمية، بنت أبي أمية. من هي بنت أبي أمية؟ هند بنت أبي أمية أم سلمة، توفي سنة 62 رضي الله عنها. أولهن بعد خديجة. نعم بعد خديجة. لا خديجة في حياته، أي بعد وفاته ثانية. أي خديجة في حياتها، لكن الذي بعد وفاته عليه بعد أولهن وفاته. زينب أي نعم. ثم حفصة سنة 45، ثم صفية وأم حبيبة، وصفية وأم حبيبة سنة 50، وعائشة سنة 57، وزي وأم سلمة سنة 62، وسودة سنة 55، سودة سنة 55 رضي الله عنها. قال: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، اختلف يا أخي هذا، فدعت بالطيب فمست، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة، ليس لي بالطيب من حاجة رضي الله عنها، لأنها مصابة بأخيها، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. انظر يا اتفاق الصحابيات رضي الله عنهن، زينب وأم حبيبة وأم عطية، كلهن في بعد اليوم الثالث تطيبنا، والحال أنها تقول في مصيبة، لكن مبالغة في الامتثال، تطيبت. قال: لأنه قال: لا يحل امرأة تؤمن باليوم الآخر تحد على الميت فوق ثلاثة إلا على زوج 4 أشهر و10. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.